بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول الشيخ حافظ حكمي رحمه الله وغفر له ولشيخنا والمسلمين، قال: فصل في من هو أفضل الأمة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذكر الصحابة بمحاسنهم والكف عن مساوئهم وما شجر بينهم رضي الله عنهم. قال: أهم ما في هذا الفصل خمس مسائل: مسألة الخلافة، فضل الصحابة وتفاضلهم بينهم، تولي أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وأهل بيته سلام. يقول: الأولى والثانية. الأولى مسألة الخلافة، والثانية فضل الصحابة وتفاضلهم بينهم، والثالثة تولي أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وأهل بيته سلام الله ورحمته وبركته عليهم، ومحبة الجميع والذب عنهم. الرابعة ذكر محاسنهم والكف عن مساوئهم. الخامسة السكوت عما شجر بينهم، وأن الجميع مجتهد فمصيبهم له أجران. عندي الرابعة ذكرهم بمحاسنهم. نعم، أحسن الله إليك. الرابعة ذكرهم بمحاسنهم والكف عن مساوئهم. الخامسة السكوت عما شجر بينهم، وأن الجميع مجتهد فمصيبهم له أجران: أجر على اجتهاده وأجر على إصابته، ومخطئهم له أجر الاجتهاد وخطأه مغفور. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، فإن هذا الفصل من فصول هذا الكتاب العظيمة، وهو فصل يتعلق بالصحابة الكرام رضي الله عنهم وأرضاهم، ببيان عظيم مكانتهم ورفيع منزلتهم وعلو شأنهم، وأنهم خير الأمة، فخير أمة محمد صلى الله عليه وسلم هم صحابته الكرام رضي الله عنهم وأرضاهم، وهم يدخلون دخولا أوليا في قول الله سبحانه وتعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. فالصحابة رضي الله عنهم لهم شأن عظيم، ولهم مكانة عالية، وحبهم إيمان وبغضهم نفاق. فمن علامات الإيمان حب الصحابة رضي الله عنهم، ومن علامات النفاق بغض الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. وكتب أهل السنة المؤلفة في الاعتقاد وبيان أصول الدين لا يخلو كتاب منها، سواء منها المطولات أو المختصرات، من عقد فصل يتعلق بالصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، لأن العقيدة في الصحابة تعتبر جزء من الدين، جزء مما ينبغي أن يكون عليه المرء من المعتقد، وذلك أن الصحابة رضي الله عنهم هم حملة الدين ونقلته للأمة، هم حملة الدين ونقلته للأمة، فجميع الدين بكل تفاصيله عقيدة وشريعة إنما عرفه الناس من طريق الصحابة بنقلهم فهم عدول أثبات ثقات رضي الله عنهم وأرضاهم. وإذا وصل الإسناد إلى الصحابي لا يحتاج أن ينظر في الثقة من عدمها، لأنهم ثقات وعدول بتعديل الله لهم وتعديل رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا في الكلام على أسانيد الأحاديث يقال فلان ثقة، فلان ضعيف، فلان كذا، إذا وصل الكلام إلى الصحابي قالوا صحابي لا يزيدون على ذلك، إذا قيل صحابي انتهى الأمر. فالصحبة عدالة والصحابة معدلون رضي الله عنهم وأرضاهم. فالإيمان بهم بمكانتهم ومنزلتهم وفضلهم وسابقتهم في الخير ومناقبهم وشمائلهم العظيمة هذا جزء من المعتقد. ولهذا لا تخلو كتب أهل السنة والجماعة من عقد فصل خاص بالصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. والمصنف رحمه الله تبع أهل العلم قبله بعقد هذا الفصل العظيم في بيان مسائل عظيمة مهمة تتعلق بالصحابة رضي الله عنهم، بدأها بمسألة الخلافة. نعم. قال رحمه الله: وبعده الخليفة الشفيق نعم نقيب الأمة الصديق، ذاك رفيق المصطفى في الغاري، شيخ المهاجرين والأنصار، وهو الذي بنفسه تولى جهاد من على الهدى تولى. وبعده أي بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم الخليفة له في أمته الشفيق بهم وعليهم، نعم فعل مدح، نقيب فاعل نعم، والنقيب عريف القوم وأفضلهم، الصديق هو المخصوص بالمدح وهو النقابة منه لجميع الأمة، وهو أبو بكر عبد الله بن عثمان ابن عامر بن عمرو بن كعب بن سعد بن مرة التيمي، أول الرجال إسلاما وأفضل الأمة على الإطلاق رضي الله عنه. فلنسق الكلام أولا في خلافته ثم في مقاماته أيام خلافته رضي الله عنه. فأما خلافته فقد تقدم الحديث في تقديم النبي صلى الله عليه وسلم إياه إماما في الصلاة مقامه أيام مرضه رضي صلى الله عليه وسلم، وهو في الصحيحين من طرق عن عائشة بألفاظ وعن جماعة غيرها من الصحابة رضي الله عنهم في الصحيحين وغيرهما، منهم أنس وابن عباس وسهل بن سعد وأبو موسى الأشعري وعمر بن الخطاب، وقد راجعته عائشة وحفصة رضي الله عنهما مرارا، وهو يكرر مرارا عديدة يقول: مروا أبا بكر فليصلي بالناس، مروا أبا بكر فليصلي بالناس، مروا أبا بكر فليصلي بالناس. ولما أشير بغيره حرك يده وقال: ليصلي بالناس ابن أبي قحافة. وفي رواية: يأبى الله والمؤمنون إلا أبا بكر رضي الله عنه. هنا بدأ المصنف رحمه الله تعالى يذكر ما يتعلق بالخلافة، والخلافة بعد النبوة 30 كما جاء بذلك الحديث عن رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه ورضي الله عن صحابته أجمعين. فهي 30 سنة بعد النبوة نبوته عليه الصلاة والسلام، وهي سني الخلفاء الراشدين الأربعة بدءا بأولهم، أول الخلفاء وخيرهم صديق الأمة رضي الله عنه وأرضاه، فهو أول خلفاء، أي خلفاء النبي عليه الصلاة والسلام خلافة النبوة رضي الله عنه وأرضاه. وقد جاءت أحاديث كثيرة عن نبينا صلى الله عليه وسلم تتضمن إشارة واضحة أن أبا بكر هو الأولى والأحق بهذه الخلافة، وأنه المقدم، لأنه خير الصحابة وأفضلهم على الإطلاق، ولسابقته رضي الله عنه وأرضاه، ولأنه هو الملازمة التامة للنبي الكريم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. فمن ذلك ما جاء في أحاديث عديدة أن النبي عليه الصلاة والسلام في مرض موته الذي توفي فيه صلى الله عليه وسلم كان يأمر بأن يقدم أبو بكر رضي الله عنه، مروا أبا بكر فليصلي بالناس. وهذه الإقامة لأبي بكر رضي الله عنه في مقام النبي عليه الصلاة والسلام إماما يتقدم الناس يصلي بهم في إشارة واضحة إلى أحقيته رضي الله عنه وأرضاه، وأنه هو المقدم. ولهذا يذكر العلماء هذا من جملة الأدلة الدالة على خلافته. نعم. قال: وروى البخاري ومسلم عن محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه رضي الله عنه قال: أتت امرأة النبي صلى الله عليه وسلم فأمرها أن ترجع إليه، قالت: أرأيت إن جئت ولم أجدك؟ كأنها تقول الموت. قال صلى الله عليه وسلم: إن لم تجديني فأت أبا بكر. نعم. وهذا الحديث الذي قال فيه عليه الصلاة والسلام لهذه المرأة: إن لم تجديني فأت أبي بكر، فيه هذه الإشارة إلى أنه عليه رضي الله عنه وأرضاه هو الخليفة من بعد النبي عليه الصلاة والسلام، فلم يذكر صلى الله عليه وسلم أحدا غيره تأتيه من بعده. قال: إن لم تجديني فأتي أبا بكر. نعم. قال: وفيهما عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: بينما أنا نائم رأيتني على قليب عليها دلو، فنزعت منها ما شاء الله، ثم أخذها ابن أبي قحافة فنزع منها ذنوبا أو ذنوبين، وفي نزعه ضعف والله يغفر له ضعفه، ثم استحالت غربا فأخذها ابن الخطاب، فلم أرى عبقريا من الناس ينزع نزع عمر حتى ضرب الناس بعطن. ثم ذكر هذا الحديث وفيه هذه الرؤيا المنامية للنبي عليه الصلاة والسلام، ورؤيا الأنبياء حق، وهذه الرؤية فيها إشارة إلى الخلافة، فيها إشارة إلى الخلافة، وأن أبا بكر يخلف النبي عليه الصلاة والسلام، يأتي من بعده مباشرة خليفة للأمة، ومدة خلافته لا تطول كما هو واضح في هذه الرؤية، لأنه قال: ذنوبا أو ذنوبين. قال أهل العلم: فيه إشارة إلى سن خلافة، لأن خلافة سنتين وأشهر. قال: ذنوبا أو ذنوبين. والذنوب الدلو من الماء الممتلئ بالماء، فمدة خلافة ذنوب أو ذنوبين، يعني اغترافة للماء بهذا الدلو ذنوبا أو ذنوبين، وخلافته كانت في هذا الحدود سنتين وأشهر رضي الله عنه. قال: وفي نزعه ضعف والله يغفر له ضعفه، ثم استحالت غربا. استحالت أي الذنوب، أو الذنوب الماء أو الدلو الماء، استحالت أي تحولت غربا، والغرب هو الدلو الكبير، فتحول من دلو صغير ذنوب دلو صغير إلى دلو كبير يستوعب ماء كثيرا، فثم استحالت غربا فأخذها ابن الخطاب فلم أرى عبقريا يعني فطنا متقنا حاذقا من الناس ينزع نزع عمر حتى ضرب الناس بعطن، حتى ضرب الناس بعطن. ضرب الناس بعطن أي ارتووا من الماء، وارتوت الإبل ورجعت الإبل إلى معاطنها وقد ارتوت وأخذت حاجتها وكفايتها من الماء. وهذا فيه إشارة إلى الامتداد في خلافة عمر رضي الله عنه والقوة والتمكين في الذي يكون في خلافته والخير الذي يناله الناس ويحصله الناس في زمن خلافته رضي الله عنه وأرضاه. نعم. قال وفيهما عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة أن ابن عباس رضي الله عنهما كان يحدث أن رجلا أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إني رأيت الليلة في المنام ظلة تنطف السمن والعسل فأرى الناس يتكففون منها فالمستكثر والمستقل، وإذا سبب واصل من الأرض إلى السماء فأراك أخذت به فعلوت، ثم أخذ به رجل آخر فعلى به، ثم أخذ به رجل آخر فينقطع ثم وصل. فقال أبو بكر يا رسول الله بأبي أنت والله لتدعني فأعبرها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اعبرها. قال أما الظلة فالإسلام، وأما الذي ينطف السمن والعسل فالقرآن حلاوته تنطف، فالمستكثر من القرآن والمستقل، وأما السبب الواصل من السماء إلى الأرض فالحق الذي أنت عليه تأخذ به فيعليك الله عز وجل، ثم يأخذ به رجل من بعدك فيعلو به، ثم يأخذ به رجل آخر فيعلو به، ثم يأخذ به رجل آخر فينقطع ثم يوصل فيعلو به. فأخبرني يا رسول الله بأبي أنت أصبت أم أخطأت؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم أصبت بعضا وأخطأت بعضا. قال فوالله يا رسول الله لتحدثني بالذي أخطأت. لتحدثني بالذي أخطأت. قال أتقسم؟ ثم أورد هذا الحديث وفيه رؤيا رآها رجل فجاء وقصها على النبي الكريم عليه الصلاة والسلام، وذكر هذا الرجل أنه رأى في المنام ظلة، والظلة هي السحابة، رأى ظلة أي رأى سحابة تنطف السمن والعسل. سحابة تقطر السمن والعسل، يعني لا ينزل من هذه السحابة ماء وإنما ينزل منها سمن وعسل، هكذا رأى في المنام. ورأى الناس يتكففون منها، فالمستكثر والمستقل، يتكففون منها أي يأخذون بأكفهم، يأخذون من هذه السحابة بأكفهم، يتلقون قطر هذه السحابة من سمن وعسل بأكفهم. فبعضهم أخذ شيئا كثيرا وبعضهم أخذ شيئا قليلا، أخذ شيئا قليلا. وسيأتي في تفسير أبي بكر رضي الله عنه أن ذلك هو القرآن، ذلك هو القرآن. وقال بعض أهل العلم أن هذا التفسير لأبي بكر بأن السحابة وما يقطر منها هو القرآن يعني الوحي ربما يكون تفسيرا للعسل، ولهذا قال بعض أهل العلم السمن والعسل إشارة إلى الكتاب والسنة، إلى الكتاب والسنة وكلاهما وحي. وحي منزل من رب العالمين سبحانه وتعالى. فقال وإذا سبب واصل من الأرض إلى السماء، أي حبل ممتد من الأرض إلى السماء، فأراك أخذت به فعلوت، ثم أخذ به رجل آخر فعلى به، ثم أخذ به رجل آخر فعلى به، لعلها تراجع هذه، يكون ذكرها مرتين كما يدل عليه السياق بعده، ثم أخذ به رجل آخر فينقطع، يعني من بعد النبي صلى الله عليه وسلم رجل يأخذ به فيعلو، وآخر يأخذ به فيعلو، ثم الثالث يأخذ به فينقطع، ثم وصل أي الحبل. فقال أبو بكر يا رسول الله بأبي أنت والله لا تدعني فأعبرها، أي أفسرها، أفسر هذه الرؤيا. فأذن له النبي عليه الصلاة والسلام، استأذن في أن يفسرها، فأذن له النبي عليه الصلاة والسلام، قال أما الظل فالإسلام، السحابة الإسلام، وأما الذي ينطف السمن والعسل فالقرآن، حلاوته تنطف، فالمستكثر من القرآن والمستقل، هذا الذي هو مد الناس لأيديهم يأخذون من هذه السحابة هو حالهم مع القرآن، حال الناس مع القرآن، فمنهم المستقل ومنهم المستكثر. وأما السبب الواصل من السماء إلى الأرض فالحق الذي أنت عليه تأخذ به فيعليك الله عز وجل، ثم يأخذ به رجل من بعدك وهو أبو بكر رضي الله عنه فيعلو به، ثم يأخذ به رجل آخر فيعلو به، وهذا إشارة إلى عمر، ثم يأخذ به رجل آخر فينقطع ثم يوصل فيعلو به، وهذا فيه إشارة إلى الفتنة التي وقعت في زمن عثمان رضي الله عنه، وفيها قتل شهيدا رضي الله عنه وأرضاه. فأخبرني يا رسول الله بأبي أنت، أصبت أم أخطأت، أصبت أم أخطأت. يسأل النبي عليه الصلاة والسلام عن تفسيره للرؤية، وتجد بعض المشتغلين بتعبير الرؤى يذكر ما يأتي في ذهنه من تعبير للرؤية على سبيل الجزم والقطع، يكون قاطع يقطع بذلك ويجزم، ولا يرى أنه مثلا قد يخطئ وقد يصيب، يجزم برؤياه. وأبو بكر رضي الله عنه يسأل النبي وهو ذكرها بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام لهذا الغرض، يسأل النبي صلى الله عليه وسلم أصاب فيها أم أخطأ، فقال له أصبت بعضا وأخطأت في بعض، قال له عليه الصلاة والسلام أصبت بعضا وأخطأت بعضا، فقال يا رسول الله لا تحدثني بالذي أخطأت به. وجاء في بعض الروايات أنه حلف والله لا تحدثني بالذي أخطأت به، فقال له أتقسم، وجاء في بعض الروايات لا تقسم، ولم يخبره النبي، لم يخبره النبي عليه الصلاة والسلام. وفي هذا كما ذكر العلم أن الشخص إذا أقسم في طلب شيء إذا لم يكن في إبرار قسمه مصلحة بينة، أو كان يترتب على إبرار قسمه مفسدة، فإنه لا يبرر قسمه. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم مع أنه حلف أن يخبره لم يخبره صلى الله عليه وسلم، حلف أن يخبره النبي صلى الله عليه وسلم بما أخطأ به فلم يخبره النبي صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. نعم. قال وفيهما عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس وقال إن الله تعالى خير عبدا بين الدنيا وبين ما عنده، فاختار ما عند الله عز وجل. قال: فبكى أبو بكر، فعجبنا لبكائه أن يخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عبد خير، فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم هو المخير، وكان أبو بكر أعلمنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من أمن الناس علي في صحبته ومالي إن من أمن الناس علي في صحبته وماله أبا بكر رضي الله عنه، ولو كنت متخذا خليلا غير ربي لاتخذت أبا بكر خليلا، ولكن أخوة الإسلام ومودته، لا يبقين في المسجد باب إلا سد إلا باب أبي بكر رضي الله عنه. وهذا أيضا من أوضح الأحاديث في الإشارة إلى خلافته، وأنه الأحق بالخلافة من بعد النبي عليه الصلاة والسلام، لأنه خير الصحابة وأفضلهم ومقدمهم وأفقههم وأعظمهم فهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي هذه القصة قال الصحابة رضي الله عنهم: كان أبو بكر أعلمنا، يعني أشدنا علما وفهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا خير بين الدنيا وما عند الله فاختار ما عند الله، ومضت في أفهام أو سماع الصحابة إلا أبا بكر بكى رضي الله عنه، تعجب الصحابة من بكائه في هذا الموطن. ثم أدركوا بعد، قالوا: فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم هو المخير، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم هو المخير. أدرك ذلك أبو بكر وحده رضي الله عنه فبكى، والصحابة لم يدركوا ذلك إلا من بعد رضي الله عنهم وأرضاهم. قالوا: كان أبو بكر أعلمنا، وكان عليه الصلاة والسلام يقول: إن من أمن الناس علي في صحبته وماله أبا بكر رضي الله عنه، ولو كنت متخذا خليلا غير ربي لاتخذت أبا بكر خليلا. وهذا واضح في مكانته العظيمة ومنزلته العلية رضي الله عنه وأرضاه. نعم. قال رحمه الله: وروي عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرضه: ادعي لي أبا بكر أباك وأخاك حتى أكتب كتابا، فإني أخاف أن يتمنى متمن ويقول قائل: أنا أولى، ويأبى الله والمؤمنون إلا أبا بكر. نعم. وروى أبو داود عن عبد الله بن زمعة رضي الله عنه قال: لما استعز برسول الله صلى لما استعز اشتد به المرض، مرضه الذي مات فيه عليه الصلاة والسلام، استعز أي اشتد به مرض الموت. نعم. لما استعز برسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا عنده في نفر من المسلمين، دعاه بلال إلى الصلاة فقال: مروا من يصلي للناس. مروا من يصلي بالناس، لأنه استعز به، اشتد به المرض، ما كان يستطيع أن يقوم للصلاة، فقال: مروا من يصلي بالناس. نعم. قال: فخرج عبد الله بن زمعة فإذا عمر في الناس، وكان أبو بكر غائبا، فقلت: يا عمر قم فصلي بالناس. فتقدم فكبر، فلما سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم صوته، وكان عمر رضي الله عنه رجلا مجهرا، قال: فأين أبو بكر؟ يأبى الله ذلك والمسلمون. فبعث إلى أبي، تكررت هذه الكلمة في مرض موته عليه الصلاة والسلام، يأبى الله، يأبى الله، يأبى الله والمؤمنون، يأبى الله والمؤمنون إلا أبا بكر. نعم. فأين أبو بكر؟ قال: يأبى الله ذلك والمسلمون. فبعث إلى أبي بكر رضي الله عنه، فجاء بعد أن صلى عمر تلك الصلاة فصلى بالناس. وفي رواية قال: لما سمع النبي صلى الله عليه وسلم صوت عمر رضي الله عنه قال ابن زمعة: خرج النبي صلى الله عليه وسلم حتى أطلع رأسه من حجرته ثم قال صلى الله عليه وسلم: لا لا لا، ليصلي للناس ابن أبي قحافة. نعم، هذا التقديم له في الإمامة إشارة إلى أنه المقدم في الخلافة. نعم. قال: وله عن الحسن عن أبي بكرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذات يوم: من رأى منكم رؤيا؟ قلت: أنا رأيت كأن ميزانا نزل من السماء، فوزنت أنت وأبو بكر فرجحت بأبي بكر، ووزن عمر وأبو بكر فرجح أبو بكر، ووزن عمر وعثمان فرجح عمر، ثم رفع الميزان فرأينا الكراهية في وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، هذا فيها إشارة إلى هؤلاء الخلفاء وأيضا ترتيبهم، ومثل ما ذكر العلماء أن ترتيبهم في الخلافة كترتيبهم في الفضل، أو ترتيبهم في الفضل كترتيبهم في الخلافة، فأفضلهم أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي، وهكذا جاءت الخلافة على حسب ترتيبهم في فضلهم ومكانتهم. فوزن أبو بكر والنبي صلى الله عليه وسلم فرجح ميزان النبي عليه الصلاة والسلام، ثم وزن أبو بكر وعمر فرجح ميزان أبي بكر، ثم وزن عمر وعثمان فرجح ميزان، ثم رفع الميزان فالنبي عليه الصلاة والسلام كره، رأى عليه الصحابة الكراهية لذلك، رأى عليه الصحابة رضي الله عنهم الكراهية لذلك، ولعل ذلك لما كان سيحصل في زمن عثمان رضي الله عنه من فتنة تنتهي بمقتله رضي الله عنه، وهذا هو الأمر الذي وقع، فلعل ذلك للذي سيحصل في زمن عثمان من فتنة رضي الله عنه، فكره ذكر ذلك. نعم. قال رحمه الله: ورواه من طريق عبد الرحمن بن أبي بكرة بمعناه، ولم يذكر الكراهية. قال: فاستاء لها رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني فساءه ذلك، فقال: خلافة نبوة، ثم يؤتي الله الملك من يشاء. وله عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أنه كان يحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أولي الليلة رجل صالح أن أبا بكر نيط برسول الله صلى الله عليه وسلم، ونيط عمر بأبي بكر، ونيط عثمان بعمر. نعم، نيط أي علق، نيط به أي علق، فأبو بكر علق بالنبي صلى الله عليه وسلم، وعمر علق بأبي بكر، وعثمان بعمر. نعم. قال جابر: فلما هذا فيه إشارة إلى الخلافة وتواليهم تتاليهم. نعم. قال جابر: فلما قمنا من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم قلنا: أما الرجل الصالح فرسول الله صلى الله عليه وسلم، وأما تنوط بعضهم ببعض. تنوط بعضهم ببعض أي تعلق واتصال بعضهم ببعض. نعم. فهم ولاة هذا الأمر الذي بعث الله به نبيه صلى الله عليه وسلم. وله عن سمرة بن جندب رضي الله عنه أن رجلا قال: يا رسول الله، إني رأيت كأن دلوا دليت من السماء، فجاء أبو بكر فأخذ بعراقيها شرب شربا ضعيفا، ثم جاء عمر فأخذ بعراقيها فشرب حتى تضلع، ثم جاء عثمان بعراقيها فشرب حتى تضلع، ثم جاء علي فأخذ بعراقيها فانتشطت وانتضح عليه منها شيء. عراقيها، العراقي الخشبتان المعترضتان في أعلى البير التي يعلق بها الدلو ويسد، فجاء أبو بكر فأخذ بعراقيها شرب شربا ضعيفا، ثم جاء عمر فشرب حتى تضلع، ثم جاء عثمان فشرب حتى تضلع، إلى آخر الحديث. لكن الإسناد فيه مقال من إسناد هذا الحديث حديث سمرة، وكذلك حديث جابر الذي قبله في إسنادهما مقال. نعم. قال رحمه الله: وروى الترمذي عن حذيفة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إني لأرى ما بقائي فيكم فاقتدوا بالذين من بعدي، وأشار إلى أبي بكر وعمر، حديث حسن. وله عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا ينبغي لقوم فيهم أبو بكر أن يأمهم غيره. وروى مسلم عن عائشة رضي الله عنها: وسئلت من كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مستخلفا لا يستخلفه، قالت: أبو بكر. فقيل لها: ثم من يأتي بعد أبي بكر؟ قالت: عمر. قيل لها: من بعد عمر؟ قالت: أبو عبيدة بن الجراح. نعم، يعني ختم الأحاديث بهذا الحديث، حديث عائشة رضي الله عنها: سئلت من كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مستخلفا لو استخلفه، من كان يستخلف؟ فقالت: أبو بكر. قالت: أبو بكر. وهذا الجزم منها رضي الله عنها للنصوص الواضحة الكثيرة الدالة على فضل أبي بكر من جهة، والآمرة بتقديمه من جهة أخرى، فيأشبه ما تكون بالنص على خلافته رضي الله عنه، وأنه أحق بالخلافة من بعد النبي صلى الله عليه وسلم. لكن لم يستخلف، يعني لم يأتي نص هكذا الخليفة من بعد أبو بكر أو نحو ذلك، لكن جاءت نصوص واضحة بينة، ذكر المصنف رحمه الله تعالى جملة منها، وهي أشبه ما تكون بالتنصيص على أنه الخليفة من بعده. ولهذا اختلف أهل العلم هل خلافته بالنص أو لا، لهذا السبب. لهذا عائشة سئلت لو كان مستخلفا، يعني لم يأتي نص بهذا اللفظ، لكن هناك نصوص أشبه ما تكون واضحة في أمر الخلافة، وأنه هو الأحق والأولى بها رضي الله عنه وأرضاه وعن الصحابة أجمعين. نسأل الله الكريم أن ينفعنا أجمعين بما علمنا، وأن يزيدنا علما وتوفيقا، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه. جزاكم الله خيرا.